وأنا دائما أقرر في مجالسي هكذا الجماعات ماذا؟ الدعوية ماذا؟ الحديثة، حتى تخرج ماذا؟ السلفية، لأنها يعني ليست حديثة. وقد حدثني الأخ الشيخ الدكتور أبو معان عبد الله بن زيد المسلم من أهالي عزيزة عن الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله أنه قال في سيد قطب: لولا الورع لقلنا بكفر. وأنا أقول الشيخ محمد رحمه الله ما تكلم من فراغ، فسيد قطب وسوف تعرفون الراب أبدا قال سيد قطب في كلامه ما هو في كلامه ما هو مجاوز لما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة ويشف. فقل وقع فيما هو ناقض من نواقض الإيمان، تطاول على أنبياء الله على موسى وعلى آدم صلى الله عليه وسلم ودعا إلى وحدة الأديان وعطل الصفات وقال بوحدة الوجود وقال بالجبر. يعرف هذا من خبر كتابه التفسير المسمى في ظلال القرآن، وفي الحقيقة ليس في ظلال القرآن أقولها ولا أجد غرابة، هو في ظلال الشيطان. القرآن منه بريء، خذوها عني ولا تتورعوا في التحديد. وإن قال قائل: ما دخل سيد قطب بهذا السؤال؟ أقول سيد قطب هو إمام القطبية، والتي قال والقطبية هي أحد جناحي الإخوان المسلمين التي قال فيها رئيس تنظيمهم السري علي عشماوي أنه إنه ما خرجت جماعة إلا من تحت عباءة الإخوان المسلمين. فسيد قطب هو ابن الإخوان المسلمين، ابن دار وله صيدة مجتمعاتنا الليل بحوادث مروعة من افجارات واغتيالات وتكفير بلا هوادث، إلا وكان جل حملا هذا المنحرف الفاسدة هم عالى على سيد قطب، فهو حامل لواء التكفير في هذا الأمر، شاء القوم أم أبوا. ونحن ولله الحمد لا نتكلم فيه ولا في غيره إلا عن ذكرنا وبرهان، ونحن نعلم أيضا أن كلامنا هذا لا يرضي كثيرا من الناس إن لم يغضب أكثر الناس، لكن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم بالدليل الساطع القاطع الذي إذا سمعه الموصف يقبل. كما حدثنا أخونا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة من أهل الرس، مدرس في وزارة التربية، أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بدع جماعة الإخوان وجماعة التبليغ، حدد كم عددكم؟ ويحدثنا عبيد الجابري قال حدثنا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة، وذكر معه رجلين آخرين يشهدان على هذا. حدثوا بعد ذلك لا تخشوا، لكن بالحكمة، هذا نصرره ما نصرره عليكم وعلى أمثالكم ممن يستطلعون نصائحنا.